نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يقول الإمام ابن الجوزي في الخاطرة رقم 191 من خواطر كتابه الماتع صيد الخاطر: لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها، واللذة فيها شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية وأنفة الحمية وعز القناعة وحلاوة الإفضال على الخلق. فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة، لأن ذاك لا يراد لنفسه بل لإقامة العوض في البدن والولد. وأي لذة في نكاح وهي قبل المباشرة لا تحصل، وحال المباشرة قلق لا يثبت عند انقضائها كأن لم تكن، ثم تثمر الضعف في البدن. وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة، فإنه مستعبد للخازن يبيت حاذرا عليه ويدعوه قليله إلى كثيره. وأي لذة في المطعم وعند الجوع يستوي خشنه وحسنه، فإن ازداد الأكل خاطر بنفسه. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بنيت الفتنة على ثلاث: النساء وهن فخ إبليس المنصوب، والشراب وهو سيفه المرهف، والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان. فمن مال إلى النساء لم يصف له عيش، ومن أحب الشراب لم يتمتع بعقله، ومن أحب الدينار والدرهم كان عبدا لهما ما عاش. الحقيقة الخطيرة حلوة مفيدة، وهي كمان تمشي جدا مع الفترة اللي احنا فيها وهي القدوم على رمضان. فهي بتعمل عملية إعادة فهم وضبط للإنسان في قضية تحرير اللذات والمشتهيات. يعني الإنسان بيشتهي أشياء وبيتلذذ بها وبيستمتع فيها، فابن الجوزي كأنه عايز يعيد ضبط أحاسيسنا ومشاعرنا وفهمنا تجاه قضية هو إيه اللي لذيذ وإيه اللي مش لذيذ، إيه اللي ممتع وإيه اللي مش ممتع، إيه اللي واو وإيه اللي مش واو. علشان أنا لما أبتدي أتطلب اللذة أروح على أنا وسكة عايز أستمتع كده وتلذذ وانبسط وزقطت، أروح فين بقى بالظبط؟ فابن الجوزي بيعيد تعريف اللذة، وبيعمل مقارنة جميلة جدا بين لذة طلاب الآخرة أصحاب العقول الراجحة ولذة أهل الدنيا أصحاب العقول الفارغة زي ما هو هيقول عليهم. يعني ففي الأول بدأ بلذة طلاب الآخرة وجمعها، والحقيقة ما أسهبش قوي في الشرح، ممكن يجي معانا في خواطر أخرى تطرق إليها، وسبق جزء منها في قضية العلم في خواطر سابقة تطرق إليها، لكن هو أطال النفس في قضية لذات أهل الدنيا للدلالة على مواطن الخلل والزلل فيها اللي ينفر الإنسان إن هي تبقى دي زلته، عفوا لذته ومتعته وفقط. بيقول هنا: لقد غافل طلاب الدنيا عن اللذة فيها. يعني في حاجات في الدنيا دي حلوة، بس المشكلة ان انت تحدد هو ايه الحلو، علشان بطبيعة الانسان الحاجة الحلوة هيدور عليها ويبقى حريص عليها ويبقى عايزها وعايز يستكثر منها وعايز يستمتع بيها قوي قوي وكتير قوي قوي. فبيقول: واللذة فيها، وده بقى ايه عند طلاب الآخرة ومن في شاكلة ابن الجوزي العقلاء الذين يعني يضبطون المسألة بقانون الشرع ويحررونها على مراد الله عز وجل من العباد. فهو بيقول أحلى حاجة في الدنيا، أحلى حاجة في الدنيا الإنسان ممكن يستمتع بيها هي شوية الحاجات اللي هيقولها دي، والحاجات دي فرصة جميلة جدا إنك تجرب تستمتع بيها تعيش اللذة بيها في رمضان، حيث أنت معان على العلو، معان على الارتفاع، معان على القرب، معان على الهمة. يعني فالإنسان يبتدي يتعلم. يعني بيقول: أعظم لذة على الإطلاق في الدنيا رقم واحد شرف العلم، العلم الذي يشرفك، العلم الذي يرفعك، العلم الذي به تشرف، هذه أعظم لذة في الدنيا. والحقيقة كلامه ده كلام حقيقي فعلا، لأنه زي ما قلنا قبل كده في الخواطر السابقة له وابن الجوزي من العلماء اللي هم يعني عندهم يعني حث شديد على طلب العلم ويعني دلالة قوية للناس عليه، دايما يحفز على العلم. والإنسان الحقيقة ما بتقرأ له كتير تحس ان انت كمان تبنيت المنهجية وحسيت انه فعلا لا شيء يعني العلم ولا شيء يشرف عن العلم، ويبقى أعلانا قدرا وأشرفنا منزلة، هو أعلانا علما، لأنه كل إنسان بيحب يرتفع ويبقى من الناس العلوي. بس هم مين الناس العلوي؟ في ناس العلوي عندهم المال اللي عندهم كام صفر، وللأسف بتتحسب بالصفار، يعني وهي صفر لست صفار غير اللي تمن صفار غير اللي تسع صفار، فكل واحد بقى والأصفار اللي لازقة قدامه، فكل ما يزود صفار كل ما يعلو في أعين الناس. في ناس بيعلو بالشهادات وتلاقيه واخد شهادة والشهادة وبيجيب تالتة والرابعة وعايز مش عارفة ايه شرفية وايه فخرية وايه مش عارفة ايه عشان يزود الشهادات اللي هو بيحصلها. في ناس بالجمال وتلاقيهم بيلفوا حوالين نفسهم كعب داير وعمالين يحقنوا ايه ويشدوا ايه وينفخوا ايه ويمطوا ايه ويقصروا ايه ويطولوا ايه، يعني عايزة تستبقي موطن القدر والشرف والرفعة فيها ايا كان بقى. يعني كل واحد كانوا زمان في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكره وفي الصعيد الشرف بكثره العيال، فتلاقيه حريص على انه يتجوز واحده واثنين واربعه وكل واحده منهم تخلف الماكسيمم عدد من العيال، يبقى عنده 40 عيل 50 عيل مفيش مشكله خالص، لانه دول بالنسبه له العز والعزوه والفخر. ايا كان بقى، يعني كل حد في الدنيا بيبقى له قضيه التصور هو ايه الشرف الذي تشرف به الذي قدرك يعلو به. في ناس مثلا عندهم الانساب، العائله الفلانيه والعيله الفلانيه والاسره اللي كانت من اصول ملكيه والاسره اللي كانت من اصول ارستقراطيه وحاجات كده، يعني المهم ان كل واحد يغني على ليلاه في استحضار واستجلاب موطن الشرف. ابن الجوزي بيقول بقى لا شيء يعدل العلم في الشرف، فهذا الذي يرفع خسيسة كل إنسان. كل إنسان إذا تعلم وصار عالما رفعت خسيسته وصار شريفا وصار ذا قدر وصار ذا قيمة. كانت في القصص أنه هارون الرشيد كان بيقول دخل على الأصمعي وهو بيعلم، يعني كان جايب الأصمعي يعلم عياله، وعياله كلهم كانوا أصحاب لسان قوي جدا جدا، الأمين والمأمون والقاسم كلهم. ففي الأمين والمأمون، المأمون الكبير والأمين الأصغر، والأصمعي خارج، الأمين والمأمون كطلبة صغيرين بقى جريوا كل واحد يجيب فردة حذاء ويشرف انه يلبسها للأصمعي في رجله استاذه يعني، فده يتشكل وده يقول له انا اللي لبسك يا سيدي، وده يقول له انا اللي لبسك يا شيخي، فكل واحد بسك فرده ويلبسها. فدخل هارون على رشيد على الأصمعي وساله وقال له من اعز الناس، بيقول للأصمعي، فقال اطال الله عمر الامير، يعني اعز الناس في هذه الدنيا الامير، يعني يقصد هارون يعني، قال بل اعز الناس في هذه الدنيا من تسابق الخلفاء الى الباسه النعل. يعني بيقول له اعز الناس مش لا اعز الناس على حقيقه اللي الخلفاء الاثنين اللي هم ورثته بقى، وهو كان موصي ان يعني ولايه العهد تنتقل بين الاخوات مش تنزل في واحد كده على طول، لا بين الاخوات. فقال له بل اعز الناس اللي الاثنين الخلفاء القادمين كل واحد بيدور على انه يلبسه الجزمه في شرف العلم. وبرضه نفس القصة حصلت مع هارون الرشيد لما جارية من الجواري كانت تنظر من غرفة القصر فلقت جلبة وصيت وهيصة ودوشة وكل الناس متجمعة، فقالت ما هذا؟ قالت هل هذا موكب أمير؟ من هذا؟ هل هذا موقف خليفة؟ هل هذا احتفال أعد لاستقبال الخليفة؟ قالوا لا، إنما هو عبد الله بن المبارك دخل بغداد فانجفل الناس إليه يستقبلونه. قالت والله هذا لهو الملك، لا ملك الرشيد، والله ده هو ده الملك الحقيقي، ملك الذي عز فيه الإنسان بالعلم، صار له قدر بالعلم، ولا يعرف قدر أهل العلم إلا أهل القدر. ولذلك تجد الجهلاء لا يعرفون قدر أهل العلم، كلما زاد عدد الجهلاء كلما زاد التعامل بـ بـ بـ يعني بغباء أو بـ بـ بـ بغلظة أو بشدة مع العلماء، لأنه لا يجلون العلماء بعقليتهم المتخلفة كأهل دنيا، بيبصوا للعلم أنه يعني إيه، يعني شوية كلام في نفخك ودي عمل لك إيه، هنأكل بإيه ولا هنشرب بإيه. إنما الإنسان كلما كان كيسا عاقلا كلما أجل أهل العلم لعلمهم، كلما أجل أهل العلم لعلمهم ويعني استظهر شرفهم ورآه واستشرفه ووضعهم في مقاديرهم، فهذا شرف لا يضاهي شرف. وأفضل ما في شرف العلم ليس هو رفعة الناس لك في الدنيا أبدا خالص، لأنه ليس هذا هو مطلب العالم الصادق، إنما رفعة الله لك في الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات كثيرات عاليات مرتفعات لأهل العلم. فأنت ومن يعني تناظر نفسك به، تقيس نفسك عليه، أيكما أشرف؟ من الأعلى شرفاً؟ الأعلى علما. كن الأعلم تكن الأشرف، كن الأعلم تكن الأشرف. الشرف ليس بالمال ولا بالغنى ولا بالثراء ولا بالفسح ولا بالضحك ولا بالامتلاكات ولا بالشهادات ولا لا لا لا لا. الشرف بالعلم، إنما الفضل لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهدى أدلاء، هذا هو الشرف الحقيقي. هذه أول لذة، أنك ترتفع بالعلم، أنك تشرف بالعلم. لذة الشرف بالعلم دي لذة لا يستشعرها إلا الذي شرف به. اللهم ارفعنا وشرفنا بالعلم، إنك تحس إن أنت شرفت بإنك تعلمت وبذلت وصدقت وأخلصت، فربنا شرفك في الدنيا بالعلم وجعل العلم بداخلك وفي عقلك وفي حياتك وفي تطبيقك وفي عملك، بينما الناس حولك ده بيشرف بابوه وده بيشرف بعيلته وده بيشرف بشهادته وده بيشرف بعربيته وده بيشرف بجزمته وكده، حاجات غريبة يعني. ها، لكن أنت تشرف بالعلم، هذا شرف. لو عقلت لرأيت منته، لو عقلت لرأيت منته، لو عقلت. هذا أول شرف، هذه أول لذة، لذة أن ربنا يشرفك بالعلم. الناس تتخبط وإنت عارف، والناس تتلاجلج وإنت فاهم، والناس مرتبكة وملتبس عليها الأمر وإنت محرر المسألة وضبطها، هذا شرف لا يضاهيه شرف ولا ينزله شرف. أول حاجة ذكرها ابن الجوزي من لذات أهل الآخرة، من فضائل أهل الآخرة، من تشريفات أهل الآخرة، الشرف بالعلم. اللهم ارزقنا وإياكم، اللهم ارزقنا وإياكم، وافتح لنا ولكم وللمسلمين. تاني لذة قال وزهرة العفة، إنك أنت تبقى عندك عفة، عندك العفة هو أن تترفع عن الدناية، تبقى عفيف أعلى من الدناية، عندك ارتفاع عن التصاغر والتذلل والتزلف والمسألة والافتقار إلى غير الله عز وجل، فيك حتة كده مش قادر تتقبل أن أنت تبقى ذليل لحد سوى الله عز وجل، ولا تسأل حد سوى الله عز وجل، ولا تتمحلس لحد سوى الله عز وجل، ولا تأثيرك شهوة إلا أن قلبك يبقى ممتلئ بمحبة الله عز وجل. لا امرأة تملكك ولا مال يملكك ولا دنيا تملكك وتأثيرك ولا أي حاجة، جواك غنى بالعفة، غنى جواك. وهذا شيء إذا ملكه الإنسان استغنى عن كل غنى، ما عادش يفرق مع حاجة. وإذا انعدم في قلب الإنسان ظل مفتقرا وإن كان أغنى الأغنياء، يعني حتى لو هو إيه يفضل الافتقار والذل والمسكنة لبساه، زي ما ربنا قال في اليوم ضربت عليهم الذلة والمسكنة، المسكنة لبسه والذل لبسه والفقر لبسه، بقطع النظر عن إن شاء الله يكون عنده أصفار قد كده وشهادات قد كده، لكن جواه خسة النفس ودنوها والحرص على أنه يلم ويحوش ويعبي ويكعهش ومفيش عف. وأنفة الحمية، الحمية اللي هو أن الإنسان يبقى عنده كرامة، ما يحبش حد يهينه، ما يحبش يذل كرامته، ما يحبش ينتقص، ما يحبش يبقى هو يد السفلى، ما يحبش ان حد يحتقره او حد يزدريه، ما يحبش، حتى لو في مقابل هذا هيحصل كتير جدا. يعني في ناس مثلا ايه تدي وقت شويه لانه ده هيغمزها وده هيديها وده هيرش عليها وده هيديها كم الف مش عارف ايه وده هيديها حتتين دهب ايه وده هيديها ويقعد ايه يعني يتزلف ويمسح جوخ زي ما احنا بنقولها بالمصريين، ويبذل من كرامته وعفته وقدر نفسه عنده ليحصل أعراض الدنيا. صاحب الأخرة مش كده، صاحب الأخرة علمه وشرفه وعفة نفسه وعزة نفسه هي كنزه، ما يلزموش حاجة تانية، أي حاجة تانية غير قابلة للبيع. ما أقدرش أبيع كرامتي بشيء، ما أقدرش أبيع قدر نفسي عندي بشيء، علشان إيه أبيع قدري واتمسكن ولا اتزلل ولا اتزلف؟ علشان ايه؟ ما يلزمنيش انا، ما يلزمنيش ان انا اقعد وامسح لده جوخ واقعد يعني اسلوب الشحاته بقى، ها، ويشحت من ده وعمال يشحت من ده وعمال ويدعي ليه ده ويثني على ده ويحب في ده، كله منظره علشان يحصل مطالبه ومشتهاته الدنيوية المختلفة اللي هو متعلق بها وإن كان أغنى الأغنياء. وغريبة جدا، ويبقى غني وتقولي طب ده بيتنكسر ليه وبيتزلل ليه؟ ما عنده كتير. لا، هو الغنى زي ما هيقول بعد كده غنى القلب، وما فيش في قلبه غنى فهيفضل فقير لما في أيدي الناس ويموت عليه، وعايز اللي عند ده وعايز اللي عند ده وعايز اللي عند ده، ويروح يمسح لدموخ وده يقول له كلمتين وده يبذل له مأوجهه وده يبذل له من لسانه وده يبذل له من دينه، واهي ماشيه بقى وخلاص، المهم ان هو يلم ويكحش. فاللذة الحقيقيه لاهل الاخره لاهل الله هو ان يشرف بالعلم وان يستعلي بالعفه وان يكون عنده أنفة حمية عن الذل. وأعظم الذل أن تستذل للشيطان، هذا أعظم الذل، أن الشيطان يذلك يلعب بيك يخليك عبد المعصية، وتروح هنا تشتهي المعصية وتيجي هنا تموت على المعصية، ويلعب بيك الكورة الشراب بقى لأنه أنت خلاص أسلمت زمامك لمشتهن حقير محرم عليك، يبتدي الشيطان يلعب بيك ويعلقك بيه وجرجرك وراه وتفقد قدرك وقيمتك ودينك وعلمك وعملك بمثل هذه الأمور. إنما بقى اللي عنده الأنفة الحمية لقدر العلم وشرف العلم وعنده من العفة ما يمنعه عن استذلال نفسه أو بدلها في الدناية أو تلبيسها بالنقائص، لا ده حاجة تانية بقى. يبقى اللذة العظمى لأهل الدين ولأهل الطاعة هي شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية وعز القناعة. الله الله على عز القناعة، الله على عز القناعة. كان الحسن البصري يقول لم يذل من شبع بالخبز وحده، اللي بيأكل الخبز وحده ما بتزلش، ليه؟ ما خلاص بيقضيها أي حاجة، كل ما تبقى شهواتك ومشتهياتك أعلى كل ما تتزل بيها عشان تجيبها، كل ما يبقى قناعتك أعلى كل ما مفيش حاجة تفرق معاك، استوى عندي حجرها ومدرها، بلبس أي حاجة الغالي والرخيص عادي، مش فارق معايا الغالي من الرخيص، مش فارق معايا الحتة الواسعة الحتة الضيقة، الشهرة مش الشهرة، الأموال مش الأموال، الألقاب مش الألقاب، مش فارق معايا، عندي قناعة بما رزقني الله عز وجل. يا الله يا الله على رضيت بالله رب. كنت بشوف فيديو قبل اللقاء مباشرة لواحد استشهد ولده وهو شايل ابنه بيقول أنا الكلمة وجعت قلبي، يقول رضينا بالله رضينا بك يا رب، هذا ابني شهيد رضيت بك يا رب، وابني اللي قبله شهيد ورضيت بك يا رب، وأمي مستشهدة امبارح ورضيت بك يا رب. ايه الغنى ده؟ ايه العز ده؟ ايه الرضا عن الله ده؟ انك تقنع بما يديك. سبحان الله، القانع بقدر ورزق الله له غني، والمتطلع لما في ايدي الخلق فقير مفتقر الى ما في ايديهم بقطع النظر عما يملك هذا او ذاك. يعني رب فقير المال والدنيا، لكن جواه من القناعة والغنى بعطاء الله له ما يجعله أغنى الناس. ورب إنسان، وأنا شفته يعني الواحد أما عاش في الحياة وقابل وشاف أصناف كتيرة من الناس، في ناس تقابلهم لأول وهلة يتهيلك إن دول أغنى الأغنياء وأعز الأعزين، بعدين لما تيجي تقرب وتتعامل والواحد في موطن الدعوة بتسمع بقى كل الأسئلة، تكتشف كم كبير جدا من الذل والقهر والاحتقار والازدراء بسبب ما تلبسوا به من بعض أشياء من الدنيا متعلقين بها مش قادرين ينصرفوا عنها أو يزهدوا فيها، فبيستزلوا بها، بيستزلوا فعلا والله، وتبص عليه وتقول سبحان الله الأمور ليست على ظاهرها، مش كل اللي لابس ومريش معناها أنه عزيز أبدا، ومش كل اللي متواضع رقيق الحال معناها أنه ذليل أبدا. العز والذل قرار قلبك، تستعز بالله عز وجل تبقى عزيز، تستذل نفسك لغير الله عز وجل هتبقى ذليل لأي حاجة بقى، أي حاجة أي حاجة وتبقى عبدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد القطيف، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبيدهم استذلوا أنفسهم لهذه الأشياء، فلما استذلوا أنفسهم لها صاروا عبيد لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعز، العز اللذة، السعادة، السعادة اللي ما يفهمهاش إلا اللي دقها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حلاوة لذة أهل الطاعة وأهل الله. اللذة شرف العلم، زهرة العفة، أنفة الحمية، عز القناعة، وحلاوة الإفضال على الخلق. ما تحس أن أنت اليد العليا، أنت اليد العليا، اليد العليا، اليد العليا منين؟ أنت بتقولي القناعة والدنيا ملمومة كده. ليس أبدا شرط لكي تكون اليد العليا ينبغي أن تكون الأغنى بالمال أو الأغنى بالمناصب، لا أبدا، يكفي أن ترى النعمة وتتحدث بها. وأما بنعمة ربك فحدث، أيا كانت النعمة بقى، العلم اللي عندك لما تتحدث به هذه نعمة أنت تراها تتحدث بها تفضل بها على الخلق، فهذا فضل الله عز وجل الذي استعملك فيه. الجود اليسير، يعني قصة اللي الناس كلها عمالة تتكلم على الرجل اللي رمى شوية برتقال، الجود باليسير بس، انت تفضلت على الخلق بس باليسير وماله، بس تفضلت، هذه سعادة في القلب ان انت يبقى لك تفضل على الخلق حسبة، مش عشان الكاميرا بتصور، لا، ديانة لله عز وجل، انت حابب تكرم الناس، انت حابب توسع على الناس، انت حابب تأكل الناس. من أكثر المشاعر اللي توجع القلب إنك تبص على جعان، جعان بجد، جعان لدرجة إنه بيقول أنا مش قادر أتكلم من الجوع، أنا بقالي 4 أيام ما بكلش، مش قادر أتكلم من الجوع. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا كل تقصير في حق المسلمين، اللهم اجبر تقصيرنا في حق المسلمين. إخواني، حلاوة الإفضال على الخلق أنك تبقى عندك فضل وتعود بها على الخلق، دي سعادة في القلب. سعادة أنك تبقى منفق ومتصدق، ومش شرط عشان تبقى منفق ومتصدق أنك تطلع 1,000,000 و10,000,000، لا، درهم سبق 1,000 درهم، 10 جنيه ممكن تسبق 10,000,000، ما يدريك سبحان الله، 100 جنيه ممكن تسبق 100,000، ما يدريك سبحان الله، هذا أخرج نصف مال، ثلث مال، وهذا ما حتى جاب 1% من المال، سبحان ربي العظيم. هذا كان صادقا مخلصا يفعلها حسبة وديانة يخفي بها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذا الآخر إنما ينفق ليقال أنفق ويتصور وتطلع اللقطة وتبرعاتنا واسمنا على القافلة واسمنا على الصدقات وهنوزع الشنط واسمنا على الشنطة من برة وقصص، يعني كده فرق شاسع بين المتفضل حسبة وبين المتفضل بالدنيا كذلك. فمن السعادة بمكان انك تدي الحد تعطيه، وهذا ولا، وزي ما ربنا قال يسألونك ماذا ينفقون كل العفو، وهذا من لطف الله عز وجل بنا، ينفق ما زاد عنك، العفو ما زاد عنك، الحاجة اللي زيادة عنك انضح بها، انضح بها ولو باليسير، زي ما قلت ولو باليسير، هذه سعادة، سعادة جميلة جدا، هذه من سعادات أهل الله عز وجل. مش هقول جربي لأنه مش هينفع تجربي، إنما أقول تمني، اشتهيها، اسألي الله أن يرزقك إياها. اللهم افتح لنا وإياكم في سعادة أهل الله، في سعادة أهل الله أهل الآخرة. ارزقنا العلم، وارزقنا العفة، وارزقنا الأنفة، وارزقنا القناعة، وارزقنا الجود والإفضال على الخلق. اللهم أمين يا رب العالمين. ده القسم الأولاني اللي اتكلم عنه ابن الجوزي، اللي هو سعادة الشرفاء. وبعدين على الجفة الأخرى قال سعادة أهل الدنيا بقى، اللي هو كان في الأول بيقول أنا مش فاهم هم إزاي كده، إزاي هم ما دقوش السعادة الحقيقية اللي بيحصلها الإنسان في الدنيا، بس كونه من أهل الآخرة بس بيحصلها في الدنيا فعلا. هم التانيين بقى سعادتهم، فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة. وده غالب ما يسعد الناس. هو هنا الحقيقة ذكر أكتر ثلاث أمراض ممكن تصيب الإنسان في مقتل وتجعله عبد ليها وتصرفه عن عبوديته التامة لله عز وجل، وتجعله مستزل ومستحقر لهذه الأوثان، لهذه المعبودات، لهذه الآلهة، لهذه الأصنام القلبية. أول حاجة الأكل، تاني حاجة الجنس، تالت حاجة الفلوس. هم تقريبا دول سلاح الشيطان في كل حتة. هي دي الأفكار الشيطانية اللي بيتسلط عليها وبيتسلط بيها كل أهل الباطل، يتسلطون عليها فيستخدمونها في التلاعب بعباد الله وخلق الله. هم دول ثلاث أنواع أسلحة دائم الاستخدام من أيام ابن الجوزي وإلى قيام الساعة. انت عارفين في قصص الجاسوسية وقصص المخابرات ومش عارف ايه، من اهم الاسلحة اللي بيستخدموها في الاسقاط بالضحايا او ايقاعهم هي نفس الميكانيزمات دي، نفس الحاجات اللي قالها ابن الجوزي دي من من من من مئات السنين. يعني انجازة ليه ان اقول عارفة الطعم او المصيدة، هي نفس المصائد اللي بتصطادش الإنسان. الشيطان سواء شياطين الإنس أو الجن بيصطادوا بها البشر المصائد دي، وكل ما يبقى عندك منع ضد المصائد دي كل ما يعرفوش يصطادك، كل ما تبقى يعني ضعيف الهمة وضعيف المقاومة وضعيف الثبات، مع أول حتة جبنة في المصيدة هتروح واقع على طول مدب ويروحوا صايدينك. المصائد دول الثلاث مصائد اللي قالهم هنا في الخاطرة شرحهم بالتفصيل. مصيدة، أول مصيدة اتكلم عنها قال المنكح الالتزاز بالمنكح. المنكح اللي هو الجنس قضية الجنسية. والحقيقة اللي يشوف البلاد الأجنبية بالذات في قضية الجنس تحس ان ما فيش حاجة في الأذهان إلا الاستمتاع بالعلاقات الجنسية بس. معقول ما فيش إلا كده؟ والبرامج والتوك شو والأفكار والحوارات والهزارات والنكت كله من هذا النوع، هذا النوع اللي هو أحقر أنواع الأشياء يعني. وهو بدأ به ابن الجوزي في تفنيده، يعني بدأ ابن الجوزي يفند حاجة من ملذات أهل الدنيا. فقال فالمنكح شغل جاهل باللذ إذ ذاك لا يراد لنفسه. الحاجات دي كلها الاكل والشرب والنكاح هي هي هي في الحقيقه مش حاجه في ذاتها حلوه قوي، لا هي حاجه انت بتحتاج اليها علشان تفضل بدنك اللي هو المطيه اللي هتصل بيه الى الاخره شغال ومستحمل وبيؤدي مهامه وبيحصل له تعويض ويحصل له ابقاء للحياه وانتاج للاولاد، يعني في مصلحه أخرى أكتر من الالتزاز، مش قضية اللذة نفسها، لا في مصلحة أخرى. وبعدين أول ما بدأ بهدمه المنكح قال وأي لذة في نكاح. والحقيقة بدأوا بهدم المنكح لأنه المنكح من أكتر الفتن على الرجالة والستات برضو، لكن الرجالة أكتر. يعني أعظم فتنة كانت على بني إسرائيل وكانت أيضاً على أمتنا هي فتنة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعلي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأنا كنت دايما أضحك وأقول أنت ما بتستوعبهاش كأنثى، مش فاهمة الستات فتنة في إيه، يعني ده ما هي زي الرجل بس طلع لها شوية كلاكيع، يعني مش فاهمة يعني مش فاهمة في فتنة في إيه، أنت مش فاهمة عشان أنت ست. إنما سبحان من ركب فيهم هذه الغريزة فجعلها بالنسبة له الست دي حاجة واو، حاجة كده ياي أوه، هو على ايه انا مش فاهم. على شويه الكلاكيع اللي انت بتقولي عليهم كلاكيع دول، هم بالنسبه له واو. فاول ما بدا بيها ابن الجوزي، لان هي دي اكبر اشكاليه عند الرجاله في الحقيقه، يعني الرجل يفتتن بالمراه، المرأة بتفتتن بحاجات كتير قوي، لكن أكتر حاجة يفتتن بها الرجل المرأة، واللي بيصبر ويثبت في فتنة النساء ممكن يصبر في كثير من الفتن بعدها. وأعظم فتنة أضر على الرجال هي فتنة النساء، وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء برضه. يعني هي منظومة يعني ثابتة من قديم، والشيطان عارف الطبيعة البشرية دي وبيستغلها كويس قوي، وعبر الأزمنة وإلى الآن انت بتشوفي كمية كلام الناس عن الجنس، عن العلاقات الجنسية، سواء بالتلميح أو بالتصريح، الأفلام اللي بتندك، مش عارف إيه، المسلسلات اللي بتتعمل، كل الحاجات اللي بتدور في فلك قضية الحب وما وراء الحب من ممارسة الجنس وما شابه، تحس إنه هو في إيه، هو مش معقول، مش معقول هذه السيطرة على عقول الناس وعلى مشاعرهم وعلى حواسهم إلى هذه الدرجة. فابن الجوزي بيناقشها من وجهة نظر رجل عاقل، عاقل تربى في مدرسة الإيمان، بيقول وقال له وأي لذة في النكاح، يعني هي العلاقة الجنسية دي فيها حلو إيه يعني. وهي قبل المباشرة لا تحصل، وحال المباشرة قلق لا يثبت، وعند انقضائها كأن لم تكن، يعني ثم تثمن ضعف البدن. يعني بيقول إيه، مش حاجة واو قوي يعني انت قبلها مفيش حاجة، مفيش في دماغك حاجة، وأثناءها بتبقى مضطرب ومتضايق وعايز تنجز وعايز، وبعدها تحس بقى ان انت خلاص ولا كأني في حاجة، ولا كأنك انبسط، ولا كأن حصل اي حاجة، بل بالعكس ممكن تحس ان انت يعني بدنك ضعف. وهي دي من العلامات، يعني احنا في الفقه لما بيجي نشرح الانزال المني، سواء ينزل بجماع او باي صورة غير شرعية، حتى انزال المني بيميز عن المادي او غيره من السوائل التي تخرج من الفرج بايه، انزال المني ينزل بدفق، يعني في شده، في عنف كده في الانزال، ويعقبه فتور وارتخاء، بعد منه يحصل هبطان كده وزهاده، وما عادش اي حاجه خالص بقى، لا تبسط ولا اي حاجه خالص تبقى ممتعه يعني. فابن الجوزي بيقول واي لذه في هذا، واي لذه في هذا الامر الذي ليس فيه التزاز، قبله وبعده ولا طعم لا لون رائحه، وفي اثنائه يعني جهد وتعب، على ايه يعني، على ايه يعني. ده كلام ابن الجوزي وهو راجل برضه، بس في التعقل في النظر إلى اللذة، وأنها حقيرة وبسيطة وثواني وتخلص، وقبل منها تعب وبعد منها عناء ومشقة، طب على إيه؟ دي أول لذة، خدي بالك دي أول لذة بيستدرج فيها كثير من البشر، والله كثير بصورة غريبة جدا، ومش شرط أن الاستدراج فيها يبقى عبر المباشرة الفعلية أو يعني الأداء الفعلي لمثل هذه الأمور، لا حتى الاستدراج لسكتها، يعني كل الناس بتستدرج أنها تفكر في القبلات وفي الأحضان وفي العلاقات وفي الحب وفي الرسائل وفي الغرام، ما هو كله في الآخر بيودع على الجنس يعني، هو في الآخر بتبقى آخرة القصة وحصول الشيء الجنسي ده، كل القصة دي عشان اللقطة الهايفة دي، ده انتوا ناس حقيرة، يعني حاجة غريبة جدا، غريبة جدا بصورة فوق الوصف. اي حد يشاهد طريقة تفكير الناس وادارتهم لملفتهم وللملفات بتاعتهم وتصوراتهم سواء الذكور او الاناث، تحس بحقارة المطلوب في هذا الباب، يعني حتى لا يحتسبون في المنكح، بخلاف المسلم اللي بيحتسب في المنكح وله من النوايا ما الله به عليم، في لماذا يعني ينكح، حتى النية من النكاح كنا قلناها بالتفصيل في فقه النكاح، فلذة بس يعني ولا أي حاجة تؤدي إلى ضعف البدن وضعف الطاقة وضعف القوة، والله بيعلم من ده، لو أتيها في حلال كمان بقى، لو أتاها في حرام ما أكثر العقوبات التي تقع على الذين يأتون بحرام، يعني أكثر الأمراض شدة وضراوة وغرابة وبشعة تأتي للذين يمارسون علاقات جنسية خارج الإطار الشرعية، يعني تعدد العلاقات الجنسية بيجيب أمراض من، يعني مش عايز أقول من الإبرة للصاروخ زي ما بيقول، كل انواع الامراض اللي ممكن تتصور طبعا، والايدز والسي والمش عارفه البابيلوما فيروس والمش كتير كتير كتير امراض كتير، بلذه محتقره ليس فيها شيء. بس دي لا، بس دي رقم واحد عند اهل الدنيا، رقم واحد عند اهل الدنيا لذه المنكح، تاني حاجة يقول وأي لذة في جمع المال. تاني شهوة شهوة الفلوس، ودي من أهم شهوات الستات. في ستات برضو لها في المنكح والأشياء الجنسية، لكن معظم الستات بتحب الفلوس. والنساء تختبر بالذهب، النساء تختبر بالذهب. لكن ما فيش مانع برضو انه ممكن يبقى عايز ده وده وده وده، وعايزة ده وده وده، وتتنوع. لكن هذه غالب لذائذ اهل الدنيا. رقم اتنين المال، يقول واي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة. انت لما هتجيب الحاجات زيادة عن حاجتك وتكتل، وذهب وفضة والماز وشقق وعقارات وعمارات ولولولولولولو، وبعدين انما انت مستعبد خازن للمال، فإنه مستعبد للخازن يبيت حذرا عليه ويدعوه قليله إلى كثيره. بيقول أنه اللي بيتعامل مع المال، والحقيقة هو كان له خواطر قبل كده عن القضية المقارنة بين العلم والمال، حاجة روعة لما كان بينقل. أنا بحبه أوي أوي أوي، قول علي بن أبي طالب في المقارنة بين المال والعلم. هو هنا بيتكلم عن المال، بيقول المال اللي زايد عنك ده، انت ليك لبسك واكلك وشربك وزينتك وحاجتك، والزيادات دي بقى، الزيادات دي هتلاقيك بتلف حوالين نفسك خايف عليها، وعمال تحافظ عليها وتعين وتغطي وتخبي وتشيل وتحط، وخايف لا يسرقوا، خايف لا يتخطف، خايف لا ياخدوها. ومش بس خايف انه يضيع، لا خايف انه يقل، دي قصه تانية. انت مرعوب لا يقل، مرعوب لقيمته تقل، ملعوب لقدره يقل، ملعوب رسعله يقل، وعلشان خايف لا يقل تلاقيك عايزه يزيد. يعني حريص على انه الالف يبقوا 2000، والعشرة يبقوا 20، والبيت يبقوا 200، والشقة يبقوا 2، والذهب يبقوا 2، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لو ان لابن ادم وديان من ذهب لتمنى ثالثة، ولا يمنع عبد ابن ادم الا التراب. تقولي هيشبع اهو، ودي حقيقة. انا شفت ناس، والله صدقا انا شفت ناس وتعاملت مع ناس ما شاء الله ربنا وسع عليهم جامد، وتشوفي النهم والشره والجري ورا الحاجه والخناق عليها والحرص عليها. كل مره اشوف اقول هيشبعه، هتشبعي مسيرها تقولي الحمد لله؟ لا تشبعش ابدا، وتاخد وعايزه كمان، وتنافس وتقسم وتعد وعنف شديد جدا في التطلب والتطلع. ليه كده؟ هو انتوا ما بتشبعوش ابدا خالص؟ مال ايه بقى هتعملي بقى ايه؟ وبعد كده هنعمل بقى ايه؟ الحكمة الجميلة بتاعت أمير المؤمن علي بن أبي طالب، وأنا يمكن ذكرتها قبل كده أظن، وممكن تتكرر معنا لأنها من أجمل ما قرأت في المقارنة بين المال والعلم. يقول علي بن أبي طالب لكمي، احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة، فعالم رباني، وعالم متعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الحتة دي أنا مش هعلق عليها، لكن ممكن نبقى نقابلها بعد كده إن شاء الله. بعدين يقول العلم خير من المال، زي ما ابن الجوزي بيقول، العلم شرف العلم خير من شرف المال، العز بالعلم خير من العز بالمال، تحصيل العلم خير من تحصيل المال، إنفاق العلم خير من إنفاق المال. ودي مهمة، انفاق العلم خير من انفاق المال، التعبد بالعلم خير من التعبد بالمال، العلم خير من المال، العلم يحرسك وانت تحرس المال، العلم يحرسك وانت تحرس المال، العلم يزكو بالعمل، والمال تنقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه، وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. الله، رحم الله الإمام علي بن أبي طالب ورضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عنه وأرضاه، كلمة جميلة. هو بيقول هنا وبيقول مال ايه يا ابو مال، انت هتعمل ايه بالمال؟ هتشبع؟ فكرك حد عنده مال بيشبع؟ احنا لسه قايلين الحديث ما بيشبعوش ابدا، وتقولك ان شاء الله بس اول ما اوصل للمئة الف ههدى بقى. بعد ما توصل للمئة الف تقولك المئة الف تجيب ايه؟ واحنا عارفين نجيب حاجة بمئة الف، بس اما اوصل للمليون بس، ومليون بقى ساعتها هقضي مصالحي كلها وان شاء الله على بركة الله. اول ما توصل للمليون تلاقي المليون ما عادش جايب اللي فتحت عينها عليه. هي كانت بالاول عايزه تجيب شقه اوضتين وصاله وتبقى معاها حته تمليك صغننه كده، بس خلاص بقى لما جت ال 100,000 شافت بقى الشقق الواسعه بالروف بالريسبشن بالمش عارفه ايه، فخلاص عينها اتوسعت بقى خلاص، بتقول لك لا يا المليون هيجيب ايه، ده هيجيب شقه كحيانة. بعدين طيب 10 مليون بقى 10 مليون، بعد ما تجيب ال 10 مليون تبص بقى على الفيلل ودورين ومش عارفه فيو فين وفي قريه ايه وفي كومباوند ايه ومش عارف ايه، ولا ال 10 مليون يعملوا حاجه، ولا ال 10 مليون يعملوا حاجه. اعمل ايه بس، انا محتاجه كمان 50 60 مليون بس وايه وهشبع؟ لا مش بحش، لن تشبع من المال حتى تعلم نفسك بانه هو ده وبس. قرار الشبع قرار وليس بنفس المال، يعني مش انك تجيب مال عشان تشبع وتاكل مال عشان تشبع وتاكل مال عشان لو فضلت تاكل من هنا لاخر يوم في عمرك عمرك ما هتشبع. القرار في المال للشبع انك تقول انا شبعت ايه، قول كده شبعت الحمد لله. نفسك في ايه؟ ما عادش نفسي في حاجه خلاص، كل اللي نفسي فيه خلاص، هعمل ايه اكتر من كده؟ العبايات وعندي، الشنط وعندي، الجزم وعندي، الذهب وعندي، الحاجه ما عدتش عايزه حاجه الحمد لله، شبعتي خلاص شبعت خلاص، ده قرارك. ممكن اللي بتقول العبايات وعندي دي تبقى هم 3-4 عبايات اللي عندها بس شبعت، الغوايش وعندي دي يبقى غوايش ذهب صيني عادي يعني بس شبعت خلاص. قرار الشبع قرار ذاتي انت اللي بتاخده ان انا شبعت. لو قررت انك ما تشبعش هتفضل طول عمرك ما بتشبعش، برضو زي قرار في الستات كده انه يتجوز واحدة ويشبع خلاص الحمد لله بارك الله في مرس، وفي واحد يتجوز 4 ويطلق وعايز 4 احلى منهم ويطلق و4 احلى منهم ويطلق ويحب عليهم 3 ويصاحب عليهم 5 وما بيشبعش خالص. قرار الشبع من الدنيا قرار ذاتي، لازم انت اللي تاخد القرار وتقول الحمد لله انا اكتفيت، اكتفيت دنيا الحمد لله اشبع. هو بيقول اهو هتعمل ايه بالفلوس اكتر من كده، هتعمل بيها ايه يعني، هتستفيد منها ايه وانت عمال تكحوشها وتعبيها فيقول واي لذة في جمع المال فضلا عن حاجتك، فانه مستعبد للخازن، المال مستعبد للخازن يبيت حادرا عليه ويدعوه قليله الى كثير، واي لذة في المطعم اخر لذة وهي اقلهم من حيث اصحاب العقول من اهل الدنيا، يعني دايما اهل الدنيا يعتبروا الاكل والشرب ده احقر حاجة، انما هم يقولوا الفلوس دي مهمة جدا، دي مستقبلك، دي امانك المادي، امانك المش عارفة ايه الاقتصادي والكلام من برضو النساء والشهوة الفرج دي عندهم رهيبة جدا، انما الاكل والشرب يعني يعتبروه مش قوي، بس هي من ضمن منظومة الاكل ولها طلابها برضو، يعني في ناس اهم حاجة عندهم الاكل اهم حاجة، مش مهم ستات ومش مهم ومش مهم فلوس، المهم اكل اكله حلوه وخلاص اهم حاجه عن، ولذلك هو هدفه من الست انها تطبخ طبيخ حلو وهدفه من الفلوس ان ياكل اكله حلو بس، هو ده اللي هو بتاع بطنه يعني لسه لو طموح في الحياه الا بطنه انه يملاها. فيقول ابن الجوزي واي لذة في المطعم وعند الجوع يستوي خشنه وحسنه فان ازداد الاكل خاطر بنفسه. ابن الجوزي بيقول وانت فكرك الاكل والشرب دول حاجه واو قوي يعني حاجه حلوه قوي يعني، لا ابدا. ولاجل هذا اسال اي حد شبعان ها نفسك في، يقولك ما نفسيش في حاجه خلاص اقسم بالله، لو ما تكوني واكله اكله حلوه قوي شبعانه بقى وبعدين يقولك ايه طب نجيب لك كمان طبق، والله العظيم لو كلت طبق اللي هرجع كل اللي في بطني، لا لا ما اقدرش احط ولا بق ميه فوق اللي خلاص بطني خلاص ما عادش قادره ما عادش قادره، طب هنجيب لك بقى حته ولا تورته ولا مرته، والله ما قادره احط حاجه في بطني صح، تلاقيك خلاص ما عادش تربست تمام قفلت بقى ها، لدرجه انه ما فيش حاجه راضيه تغري خالص، لا يمكن اعرف ادخل حاجه تاني. يبقى عندما يحصل الاكتفاء ها يستوي عندك حلو ووحش رائع وسيء، ولذلك شوفي ودي حقيقة تجد الأثرياء الأكل عندهم مستوي، يعني مثلا لما تيجي تتعاملي مع الناس البسطاء مثلا وتقول لهم هنجيب لكم أجيب لكم إيه هدية برتقان وتعمل بقها كده برتقان، ما احنا مرزوعين برتقان طول السنه لا اله الا الله، ما جيب لنا تفاحيه كده ولا حته مش عارفه الغرائب الفواكه يعني مش عارفه قشطه ومش عارف ايه والكلام من ها. انما الغني اللي عنده كل صاحب المال يعني اللي عنده كل الفواكه ممكن تقولي مثلا لو بتحب ايه اجيب لك ايه، يقول لك ممكن برتقانيه، يا سلام يعني واللي انت طالبه برتقانايه، ما كله متوفر، وبالتالي بيدوق وبيجرب وعنده من كثره التوفر ريحيه انه يحكم بناء على الطعم اللي حبه والتيست اللي ماشي مع مزاجه وماشي مع شخصيته كده. انما الفقير في العاده بيبقى حكمه باللي مش موجود نفسه يدوقه وخلاص، اللي مش موجود نفسه يدوقه وخلاص، مش فارق مع يعني. مثلا برضو لما تيجي مثلا تعملي عزومه لحد فقير، الحد الفقير العزومه لحمه تقول له طب اعمل لك فراخ، لحمه فراخ، احنا الحمد لله بنعرف نتصرف ونجيب فراخ. طب اعمل لك شوربه عدس، واو شوربه عدس، واو، لا خليك الواو بتاعك ده يا اختي، انا عايزه لحمه ثم لحمه. ليه؟ الفقير رقيق الحال عايز ياكل اللحمه اللي هو مش بيدق. بينما مثلا ممكن تروحي اوبن بوفيه، الناس كلها هاي ياي، تلاقيهم محدش داق اللحمه ولا حد داق الفراخ ولا حد داق مش عارف ايه. واحده تقول لك مثلا الخضار السوتي تحفه تحفه تحفه، التتبيله بتاعته رهيب. هي مش بتمثل على فكره، هي بجد هي كل الحاجات متوفرة ودقت وحست ان ده طعمه حلو، لانه العوز مش موجود، العوز بيدفعك الى اللي انت معوز اليه تشتهيه. طيب لما تبقى كل حاجة موجودة تبتدي تشتهي بلسانك بقى، تدوق بالتست بتاعت بقك وطعمك وذوقك وكده واختياراتك الشخصية، وبتحب الحلو ولا الحادق، بتحب المسكر ولا العادي بالكلام من انت. انما في الاصل اللي انت معوز اليه هو اللي انت بتبقى بتطمح اليه. ولذلك هو بيقول هنا اول ما تشبع كله بيبقى سوى بعضه، تشبع دي يعني امتلأت خلاص، خلاص كله سوى بعض، لحمة زي الفراخ زي الحمام زي البط زي البيض زي العدس زي الكشري، كله أكل، أنا خلاص زهقت مش عايز أكل، شبعت يعني. هو ده اللي بيقوله، استوى عنده خشنه وحسنه، ولو غامر ودبها أكتر مما ينبغي هيضر نفسه، هو اللي هيتعب، هو اللي هيجيله مشاكل في التنفس وهيجيله مشاكل في القلب وممكن يجيله مشاكل في المعدة وهتبقى بتخاطر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم القيمات يقيم نصبه، فإن كان لا محالة فعلا فثلث لطعامه وثلث لشربه وثلث لنفسه. لازم تسيب حتة لنفسك وانت بتدفس، ما تتفس لدرجة اللي مش عارف تاخد نفسك. رمضان جاي بقى، وعلاقة الناس بالأكل، أنا مش عارف إيه علاقة رمضان بالأكل. رمضان بيقول لا للأكل، رمضان بيقلل الأكل، وتلاقي الناس واقفة في التراويح. أنا على فكرة ما بحبش العزائم في رمضان، لأن العزائم بتغريك بالأكل، أكل ما كلتوش طول السنة محطوط قدامك لقطة واحدة بس ومش هتشوفه تاني، فتلاقيك فتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، والله فتنة، ده تتعزميني وعامله لي حمام وبط، واحب الحمام بقى وبط مش عارفة بالتتبيلة الايه، وفراخ بالمش عارف ايه، واللحمة مش عارفة محشية لحمة، طب ما انا هاكل، هيحصل لي اغراء، وهاكل وهاكل وهاكل. ليه؟ ما اللقطة دي مش هتتكرر تاني حضرتك، مش عارف اكل الاكل ده تاني. وبعدين تروح في التراويح بقى مش قادر تاخد نفسك من كتر ما الحجاب الحاجز المعدة زقاه فوق مخليه فوق ضاغط على القلب والرئة وخلاص هنموت. وبعد ما يدبها يقولك اديني فوار كمان كيس الله يكرمك، اصل الاكل مش رضيت. طب ليه عملت في نفسك كده؟ ليه هتموت نفسك كده؟ ده المعدة دي مؤذية، المعدة تبيت وده والزيك زي بولتيك، يعني دي تعتبر من احقارهم حتى يعني، بس تبقى فتنة. وفي ناس هتتهبل عليها وتتهبل على الأكل والشرب ونوعياته، وأقصى طموح أنها تأكل الأكلة المعينة وهتموت عشان تخش الأوبن البوفيه المعين بتاع مش عارفة إيه المعين، وهكذا شهوات، لكنها كلها في الآخر حقرات دنيوية بسيطة تزول عنه. للأمانة، هل معنى ذلك أن أنت كواحد من أهل الله عز وجل لن تشتهي هذه الأشياء؟ يعني أهل الله عز وجل الذين يشرفون بالعلم ويعيشون حلاوة العفة والحمية وعز القناعة والإفضال على الخلق، ما بيتجوزوش يعني؟ ما عندهمش شهوة للمنكح؟ ما عندهمش رغبة أن يبقى عندهم مال دينار ودرهم يستغنون به عن الخلق؟ ما عندهمش رغبة أنهم يأكلوا ويشربوا أكلة حلوة طيبة وكده يعني؟ لا، عادي موجود، بس في حجمه. يعني انت بتحجم شهوات الدنيا على انها بتاع الدنيا، ولذلك يعني اعمل لدنياك على قدر مقامك فيها واعمل لاخرتك على قدر مقامك فيها. يعني انت بتبذل لطلب الدنيا على قد قدرها، دنيا حقيره بس يعني اهي برضو ممكن تاخد منها حاجه، لكن همتك طموحك بذلك عمرك جهدك فكرك عملك كله للتاني للاخره للعلم الشرف للقناعة. يقول ابن الجوزي: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بنيت الفتنة على ثلاث. يعني هو بينقل قول من حكم الإمام علي في تحرير هذه الأصناف الثلاثة من الفتن التي يفتن بها العباد ويستخدمها الشيطان لاستدراج العباد. هي دي رؤوس الفتن، يتفرع منها كتير، لكن رؤوسها واحد: النساء، وهن فخ إبليس المنصوب. دي مشكلة كل راجل، أول فتة الرجالة كلها في النساء. اتنين: والشراب وهو سيفه المرهف. والشراب هيبقى على رأسه الخمر، لكن هيدخل فيه شهوة البطن كلها، الطعام والشراب. والشراب الخمر المحرم بقى كمان أصعب وأشق، لأن الخمر دي رأسه كله خطيئة، فالمقصود به قضية أنك أنت مش الشراب بقى المقصود به فقط الخمر، لا، المقصود به فتنة الطعام والشراب، ان انت على طول كل تفكيرك هناكل ايه، هنشرب ايه، ونصحى هناكل ايه، وننام هنشرب ايه، وهكذا. مش ما عندوش ذهن شغله الا هذه القضية. والدينار والدرهم وهو سهماه المنصوبة، وكمان بقى فتنة المال بقى، والجري ورا المال، وكل واحدة والأخوات اللي هي ألاقي الأخت جاية تقولي: أنا بحب الفلوس أو بحب التجارة، وحب أعمل مشروع كبير أو يكبر معايا. طب ذاكرتي فقه التجارة؟ لا. طب ذاكرتي فقه الذكاء؟ لا. أمال بتحب إيه؟ بتحب تجيب لنفسك النار؟ طب روحي ذاكري طيب الحاجات اللي هتخليكي أهلا لتكسر المال. عرفتي طيب الأحكام الشرعية فضلا عن القانونية؟ عرفتي حاجة؟ لا. شهوة وخلاص، مشتهى كده. ها؟ والستات بقى، واه قصه الستات مع الذهب بقى، وقضيه انه الذهب بقى والشخشخه ومش عايزه تطلع زكاه. طب ما تطلعي زكاه، لا هيقل. ماشي. يقول: فمن مال الى النساء، عشان برضو نكمل، فمن مال الى النساء لم يصف له عيش. اللي يبقى عقله كله في الستات ده يفضل حياته كلها بيحب في شلبيه، وبيموت في تفيده، ومش عارفه متشعلق قلبه بليلى وعزه وكل العشاق المشهورين، وجولييت ومولييت وكله بقى، ونعيش بقى ويفضلوا حياتهم كده، بيحب واحده ويحب الثانيه ويخلص الثالثه ويتجوز الرابعه ويكره الخمسه ويحقد على السته، وقصص غريبه جدا، يعني قصص غريبه تسمعيها تقولي إيه، احنا عايشين في فيلم ولا ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله من استغراق الشهوات للناس، لدرجة انه انت بتسمعي، انت متخيلة احنا حصلت عندنا في المنصورة قصة مشهورة جدا، الطالب اللي قتل زميلته عشان بيحبها، مش عارفة بيحبها وقال لها ايه وقالت له ايه واختلفوا في ايه، فرح قتل. حب ايه يا عم اللي انت جاي تقول عليه؟ حب ايه بتاع انت؟ حب ايه يعني؟ مش تهبل يعني، انت موتها وموت نفسك وتعدم علشان حب حب العزيز. الله يهديك يا شيخ. حب ايه بتاع انت؟ الله المستعان. ومن أحب الشراب لم يمتع بعقله، هو يعني يقصد هنا طبعا مسألة التمتع بالعقل بالذات مع الـ مع الـ الـ الخمرة، لكن الحقيقة أنه البطمة عموما مذهبة للحكمة. يعني دايما اللي هو الإنسان اللي هو شهواته كلها بطنه أكله وشربه وفرجه، ما بيبقاش عنده مساحة للاستمتاع الفكري ولا للاستمتاع العقلي. يعني تشوفي كده مثلا انسان ياكل وينبسط ويشرب وينبسط ويعين ويعيش الشهوات الماديه بانبساط شديد قوي قوي قوي، تيجي تقولي مثلا تعالى نقرا كتاب عشان ننبسط، يقول لك لا ما انبسطش بالكتب، انا ما بحبش الكلام المكلكه. طب ما تيجي نذاكر مبحث معين كده عشان ننضج فكريا، لا فكريا ولا شهابيا، سيبيني في حاله انا ماليش في القصه دي. ما بيستمتعش بالفكر، بالنضج العقلي، ما بيستمتعش، هو بيستمتع بشهوات البهائم، يعني الاكل والشرب واللعب والرقص والفلوس والضحك والقلع واللبس وهكذا. ومن احب الدينار والدرهم عبده كان عبدا لهما ما عاش ابدا. الحقيقه هو هنا يعني بيحذر من هذه الفتن الثلاث، وانا اقول انه دي من اهم الاشياء اللي الانسان ينبغي ان يغلق ابواب الحرام فيها ويترفع عن الزيادات فيها في رمضان على وجه الخصوص، وفي باقي العام على وجه العموم. يعني انت حطي في ذهنك ان دي اهم ابواب الشر: فتنه الفرج، فتنه الطعام، فتنه المال. فتنه الفرج، فتنة المطعم والمشرب، فتنة المال. الحاجات دي حاولي تعودي نفسك على الرضا بالمتاح، بتخليش عندك شره في الـ الـ الـ الطموح والزيادة والكثرة، وبعدين ستعيقك وستقطعك وستعرقل طريقك في السير نحو الملذات الأعلى. الملذات الأعلى: العلم، التعلم، الأنفة، العز، القناعة. اللذات الأعلى، هذه هي اللذات الأعلى، هذه التي يختص بها الله أولياءه، يرفع بها أقوام، يعز بها أقوام. اللهم شرفنا بالعلم، اللهم أعزنا بالعلم، اللهم شرفنا بالعلم وأعزنا بالعلم، وارزقنا الأنفة والحمية، وارزقنا وإياكم أن نقول على الحال التي يحب الله ويرضى. اللهم استخرج منا ما ترضى به عنا، اللهم استعملنا على الوجه الذي يحب، الذي تحب وترضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.